جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين اللهم صل وسلم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول ما المراد بالمقاتلة للمار؟ مقاتلة يعني دفعه بقوة ما هو قتال تقضي عليه لا. يقول السائل ما المراد بمؤخرة الرحل؟ مؤخرة الرحل هذا شداد يجعلون على ظهر البعير يسمى الرحل اللي يركب عليه الرجل. خلفه خشبة يستنديها الراكب تصير خلف ظهره. ارتفاعها تقريبا نصف ذراع يعني شبر تقريبا أو أكثر بقليل. هذه مؤخرة الرحل يعني في مؤخرة في آخر الشداد من الخلف. هذه مؤخرة الرحل يعني ينبغي للسترة أن الإنسان يتخذ سترة أقل ما يكون مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يجد فولو أقل. قال وفي بعض الروايات قال فإن عذرتم يعني ما وجدت هذا ولا ذاك خطوا خطا، يعني من أجل يصير مثل ما قلنا يحدد موضع سجودك، حدد موضع سجودك فيمر المار من وراء الخط إذا ما وجدت. هذا يعني يوم كانت المساجد ترابية، لكن الآن مثلا إن إذا كنت تصلي نفلا إما كرسي من كراسي المصاحف إما تصلي إلى سارية أو إلى مثل ترامس الموية أو غير ذلك يعني دولاب المصاحف. وعلى الأقل إذا ما وجدت لو مثلا تطوي سجادتك إذا كان عندك سجادة تضعها أمامك، والمهم أنك ما تحمي إلا موضع سجودك فقط وللمار أن يمر. نعم. يقول الأخ أن الحديث الوارد في جعل السترة عن يساره قليلا الحديث ضعيف قاله الشارح. إيش يقول؟ الحديث ضعيف يجعل السترة عن يساره قليلا أو عن يمينه. إيه هذا يعني يقول أنه لا يصمد لها، هذا يقول ما هو يعني ما هو ثابت. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى جدار، كان الجدار أمامه والحربة يضعها أمامه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.